بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى. تحقيق الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان. يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الكتاب الأول من الجامع لكتاب الإمام الآجري رحمه الله، وهو كتاب أخلاق حملة القرآن، وهو يعد من أنفس ما كتب في هذا الباب. ذكر فيه المصنف رحمه الله الأحاديث والآثار المتعلقة بفضائل القرآن وأهله الذين يعلمونه ويعملون به وصفاتهم وما يتحلون به من الأخلاق والآداب، ثم عقب بذكر أخلاق من قرأ القرآن للدنيا وبين صفاتهم وأخلاقهم حتى يحذرهم كل من رآهم، وذكر كذلك آداب طلبة القرآن مع شيوخهم وما ينبغي لهم أن يتحلوا به من الآداب والأخلاق في أنفسهم ومع معلمهم، وذكر كذلك أخلاق الشيوخ الذين نصبوا أنفسهم لتعليم كتاب الله وما ينبغي لهم أن يتحلوا به من الأخلاق والآداب، ثم ختم كتابه هذا بذكر الآداب العامة لقارئ القرآن وأحكام تلاوته وتدبره والعمل به. وجملة أبواب الكتاب 9 أبواب، وهي على النسق التالي: 1. باب فضل حملة القرآن. 2. باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. 3. باب فضل الاجتماع في المسجد لدرس القرآن. 4. باب ذكر أخلاق أهل القرآن. 5. باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. 6. باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ ويلقن لله عز وجل ماذا ينبغي له أن يتخلق به. 7. باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ. 8. باب أدب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. 9. باب في حسن الصوت بالقرآن. وقد بحث المصنف رحمه الله كثيرا من المسائل والأحكام تحت هذه الأبواب، وعلق عليها بأحسن تعليق وأجزله، مما جعل هذا الكتاب يتصدر كثيرا من المصنفات التي ألفت في هذه الأبواب. ترجمة المصنف. اسمه محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي، كنيته أبو بكر، شهرته الآجري. قال الحموي في معجم البلدان الجزء الأول 51 بضم الجيم وتشديد الراء، وهو في الأصل اسم جنس للآجرة، وهو بلغة أهل مصر الطوب، وبلغة أهل الشام القرميد. درب الآجر محلة كانت ببغداد من محال لنهر طابق بالجانب الغربي، سكنها غير واحد من أهل العلم، وهو الآن خراب ينسب إليها أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري إلى آخره. مولده لم يذكر في ترجمته تاريخ ولادته، وقد اختلفوا في عمره، فعلى القول بأنه من أبناء 80 فيكون مولده في حدود سنة 280 للهجرة، وعلى القول بأن عمره 96 سنة أو نحوها فيكون مولده في حدود سنة 264 للهجرة. شيوخه. ذكر كثير ممن ترجم له أنه أخذ العلم عن خلق كثير، فكان ممن أكثر رواية عنهم جعفر الفريابي، وأبو شعيب الحراني، وأبو مسلم الكجي، وأحمد بن عمر بن زنجويه القطان، وقاسم بن زكريا المطرز، وأحمد بن عبد الجبار الصوفي، وهارون بن يوسف بن زياد، والعباس بن يوسف الشكلي، وعبد الله بن سليمان بن الأشعث ابن أبي داود، وعمر بن محمد أبو حفص السقطي، ومحمد بن مخلد العطار، ويحيى بن محمد بن صاعد البغدادي، وخلق كثير كما في مروياته في هذا الجامع. تلامذته: روى عنه خلق كثير، وذلك لطول عمره الذي قضاه في بغداد، ثم انتقل إلى مكة فمكث فيها ما يقارب 30 عاما. قال الذهبي: روى عنه خلق من الحجاج والمجاورين، انتهى. وقال ابن خلكان: روى عنه جماعة من الحفاظ، انتهى. ومن أشهر من روى عنه عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، وأبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله صاحب كتاب الحلية، وأبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران الأموي البغدادي، والمقرئ أبو الحسن علي بن أحمد الحمامي البغدادي، وأبو محمد عبد الرحمن بن عمر النحاس التجيبي المالكي البزاز مسند الديار المصرية، وغيرهم كثير. عقيدته: ألف الآجري رحمه الله في بيان عقيدة السلف والرد على من خالفها كتابه الشريعة، الذي يعد أصلا أصيلا لأهل السنة في تقرير عقيدتهم والدفاع عنها. الثناء عليه: اتفق كل من ترجم للآجري رحمه الله على إمامته وفضله وصلاحه وورعه وزهده. قال الخطيب في تاريخ بغداد: وكان ثقة صدوقا دينا وله تصانيف كثيرة، انتهى. قال ابن البناء في المختار في أصول السنة صفحة 36: كان إماما ناصحا وورعا صالحا وكلامه نيرا واضحا، نفعنا الله وإياك به وجميع المسلمين إن شاء الله، انتهى. قال ابن القيم في اجتماع الجيوش صفحة 373: الآجري إمام عصره في الحديث والفقه، انتهى. قال ابن رجب في شرح حديث مادئ بان جائعان: كان من العلماء الربانيين في أوائل 104، انتهى. وقال الذهبي في السير الجزء 16 133: الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم الشريف، وكان صدوقا خيرا عابدا صاحب سنة واتباع، انتهى. وفاته: اتفق المؤرخون على أن الإمام الآجري توفي بمكة سنة 360 للهجرة رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.